أو كان رب شيء من هذا، لكن نقول باء يعني أنه شيء إيش والمخلوق شيء آخر. أو كان رب باء عن ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. والواقع أن هذا هو الحق، أن للعالم خالقا، وأن له ربا بائنا من خلقه عز وجل، وأن الحق مع من؟ مع من؟ مع المثبتة الذين يسميهم هؤلاء مجسما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.